والسلام. السلام. استشرنا عام يوم الأحد وقالوا ها؟ إيه ولا ما يبقى شيء على الاختبارات سيما الجامعة ما يبقى شيء ها؟ والله هذا الأصل لكن هم قالوا نبي الأسبوع الجاي سيما وأن المسح يبي درسين وبازي ايضا بعد النونيه بين الحسين لا متى بدات الدراسه متى شو مدرسين بدات الفصل الثاني متى يبدا الفصل الثاني ها؟ ما أظن. 17 يعني نبدأ بخمسة وعشرين حنا. نبدأ بخمسة وعشرين. إيه. الله يتوب علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين والجرموقين والجوربين والعمامة والجبائر، وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان. ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى الروايتين، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها. وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده. ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم، وعنه يتم مسح مسافر. ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر. ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان واسعا يرى منه الكعب، أو الجورب خفيفا يصف القدم، أو يسقط منه إذا مشى، أو شد لفائف، لم يجز المسح عليه. وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه، ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه. ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين، ويجزئه مسح أكثرها، وقيل لا يجزئ إلا مسح جميعها، ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة، ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة. وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه، ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. باب مسح الخفين. والخفان هما الأصل في الباب، وإلا فيدخل في الباب جميع الحوائل المذكورة فيه، جميع ما ذكر من الحوائل التي يجوز المسح عليها فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. والتعبير بالبعض أمر معروف ومشاع عند أهل العلم في هذا الفن وغيره. وسور القرآن تسمى ببعض ما يذكر فيها، ولذا يقول بعضهم: لا تقل سورة البقرة ولا سورة كذا، قل السورة التي يذكر فيها كذا، مع أنه جاءت الأحاديث بتسمية السور، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فالخفان ما يستر القدم بالضوابط التي سيأتي ذكرها، والمسح عليهما أمر متواتر ومجمع عليه عند جميع من يعتد بقوله من المسلمين. وورد من حديث 40 صحابيا يقول الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء. وعلى كل حال، فجواز المسح على الخفين ليس محل إشكال ولا نقاش، وإن زعم بعض طوائف البدع أنه لا يجوز، ولذا يذكر في كتب العقائد للرد عليهم. الروافض يرون المسح على القدم ولا يرون المسح على الخف، قاتلهم الله. كل هذا من باب مخالفة السنة، وهذه عادتهم وهذا ديدنهم. وكل من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام تزعم أنها على السنة، وتزعم أنها تحتج بالسنة وتستدل بها، إلا الروافض. السنة سنة من؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يتبرؤون من السنة، ومعنى ذلك أنهم يتبرؤون من قائلها عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تجد في كتبهم التي تبنى على الاستدلال عندهم حديث صحيحة منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فما يضاف إلى الصادق مثلا في كتبهم أكثر مما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح عندهم من الحديث إلا النزر اليسير. الطوائف كلها المعتزلة مثلا يستدلون بالأحاديث المروية في دواوين الإسلام كالصحيحين والسنن وغيرها، لكن الروافض لا، أصولهم تختلف ومصادر التلقي عندهم تختلف عنا، ولذا لا يرون مسعى الخفين وهو أمر مجمع عليه ومتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يجوز المسح على الخفين، يجوز، هل نأخذ من هذا حكم المسح على الخفين وأنه مجرد جائز، أو نقول أنه سنة، أو يختلف باختلاف الحال، يعني هل المسح رخصة ولا عزيمة، أو رخصة للمحتفي الذي ليس عليه خف، وعزيمة لمن لبس الخف، فلا يستحب لمن احتفى أن يلبس من أجل أن يمسح، ولا يستحب لمن لبس أن يخلع ليغسل. ما الفرق بين أن يقال من سافر ليفطر يمنع من الفطور من الفطر، ومن لبس ليمسح ما يمنع؟ ها شو؟ لكن له للمسافر ماشي، وهذا سافر ليفطر وهذا لبس ليمسح. ها وذا تحايل؟ هذا تحايل على الفطر، وذا تحايل على عدم استعمال الماء للقدم. هذا ليس فيه إشكال إلا محتاج، لو الإنسان يبغى يعرف يتزوج جديد في رمضان ممكن عشان يسافر. شكو الله فتح الله عليك. وش وجه الفرق الشيخ؟ سم شو الفرق بينهم؟ هذا سافر ليفطر فيمنع، وهذا لبس ليمسح فلا يمنع. ها وذا ورا ما عاقب قال اغسل رجلك. السفر يتوصل الى امر محظور. يعني حيلة لارتكاب محرم، حيلة لارتكاب محرم، وما كان من الحيل لارتكاب المحرم أو لترك الواجب هذا كله من حيل اليهود المحرمة. في تفريق واضح؟ سم في تفريق واضح؟ والله التفريق اللي ذكر الشيخ واضح، لأنه فعلا صحيح. مسح القدم أو اللبس من أجل مسحه الأصل الغسل، فهو يلبس ليسقط هذا الواجب. ها يعني ما ترى في فرق؟ نشوف اللي كله واجب. نعم فيه والفطر في السفر رخصة، لكن هو ليس هو السافر لم يكن مسافر عربي، إذا لبس الخف في البرد الشديد هذا ما فيه أدنى إشكال، لكن يلبس في الصيف بدل ما يرفع رجله على المغسلة يقول خلاص. ها في إشكال؟ أنا أريد فرق. الفرق أن الخوف لا يحتاج إلى حنا كلهم يتفقون على أنه بديهي، لكن نريد تفريق. ها؟ فعدة من أيام أخر، ما هو بنتقل لدليل. ها؟ عدم غسل الرجل ويل للأعقاب من النار، هذا مو محظور؟ لكن المسح جائز لو فعله بلا سبب، كان مكشوف، لكن الفطر أن يفعله بلا سبب. هذا الدعوة اللي احنا ندعي، هذا اللي نقول، بس نريد فرق بين المسألتين، وهي ظاهرة ما حد يتردد فيها، الحكم محسوم ومنتهي. أحسن الله عليكم ما تحرر الى الان. ها؟ انا بسمع منك، انا سمعت اول منك، انت اول واحد وحملته على من يريد الزواج في رمضان. هذه من الفتوح التي الفتوح الرضوانية. نعم. غسل قبل أن يلبس، فالمحظور المترتب في الصيام غير موجود في المسح، لأن الإنسان يغسل قبل أن يلبس. شيخ، هل الترخص في المسح شرط؟ شلون؟ المسح على الخف هل له سبب أو شرط؟ لا، وإذا قلنا أنه المسح عزيمة وأنه أفضل من الغسل انتهى الإشكال، لكن ما يفرق به عند أهل العلم أن المسح رخصة، هذا الأصل، ويكون عزيمة لمن لبس، فلا يشرع له أن يخلع من أجل أن يغسل، كما أنه لا يشرع له أن يلبس من أجل أن يمسح. الفطر ورد فيه النص، الفطر في رمضان ورد فيه النص. وعدم غسل الرجل ويل للعقاب من النار، ورد فيه النص. ده لمن يتوضا، الشريعة جاءت بالوضوء وبالمسح، يعني هذا النص لمن يتوضا. انشغال الكلمة. ها؟ انشغال الكلمة الصين. انشغال الذمة بغسل الرجل بعد. ها؟ عند مسح تنتهي. شو ما وجب عليها؟ لا، الكلام على القصد. على القصد. أصلاً أخوان اللي يسمع هذا الكلام يقول هذا بحث سفسطائي لا قيمة له، أمور محسومة، لكن نريد أن قد يعترضك من يقول لك هذا. لا، هو أنت نظرت إلى أن غسل الرجل ما هو مباح فقط، فإسقاطه يحتاج إلى المسح نوع سنة. يعني حتى بعض العلماء قال بسنية في الصيف. وحب تبرد رجليك بالماء. لكن ما يبقى الرخص أصلها للحاجة على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. ما في هذه الرخص. لكنها خففت الانتقال إليه. يعني جعل أنك تنتقل إلى شيء فيه نوع استحباب أو سنة. بالعكس. الباحث هو للمسبب المشقة ولا يعني قصد السنة بعد المسبب الأصل. حسن الله لك يا شيخ. السفر يا شيخ سببه رمضان، سببه الفطر، لكن المسح ما يكون، يكون بسبب ويكون بدون سبب، بينما الفطر ما يكون إلا بسبب. لا، هذا يقول أنا بمسح أريح لي. لا شك أن المسح أسهل من الغسل. بعض الناس يجد مشقة من غسل الرجل. إسقاط الاستباحة. ها؟ إسقاط الاستباحة. رمضان استباحة محض الفطرة. بخلاف المسح إسقاط. ما ترك الواجب. ما يفرق ترى. ها؟ شو؟ أنت؟ أقول هو أنا عامل ما عليه ما هو مطلوب في الشرع. الناس راح تنزل عليه خلاص. ترى لما يثار الإشكال ما هم معناه إنه يقرر. لا. هذا أمر محسوم مفروغ منه ومجمع عليه ولا عاد كلام. لكن قد يثار في وقت من الأوقات. هذا لبس ليمسح تقول له ما في شيء. وهذا سافر ليفطر تقول يحرم ولا يجوز له الفطر. لكن اذا كان قصد السفر تخفيف، تخفيف العقوبه. مثلا يقول انا الان اخذ اهلي من المطار في نهار رمضان وانا مغترب 5 سنوات فما استطيع اتحمل اصبر لا المساء فاخذ واحد. حياتك ما كل الناس مثلك يا ابو رضوان. ان شاء الله عليك. تمام. لا، قبل ما يصل، قبل ما يصل البلد 100 كيلو يترخص، بس لا يخرج من البلد ليفطر. مثل الآن بعض الناس إذا قرب من بلده بحيث يصل البلد بعد الفراغ من الصلاة الأولى وبقي على الثانية وقت طويل، فقبل دخول البلد يجمع ولا ما يجمع؟ ما دام الوصف قائم يجمع. ها؟ إلا بس الوصف قائم الآن. الوصف قائم، حينما لبس الوصف ليس بقائم. سافر سفر طويل اللي يفطر رمضان كله. يقول ابغى افطر بهالصيف واذا جا الشتاء بقضي. على خلاف المده. نعم. أن تنظر إلى أن أصل العبادة الغسل. الغسل، غسل الرجل هو أصل العبادة في هذا. أنتم تأملوها والدرس الجاي تجيبون الجواب. الفطر، الفطر محرم والمسح جائز، فأنا احتلت بالسفر لارتكاب محرم، واحتلت، لكن هنا احتلت لبست الخف. المسح في الأصل جائز، فأنا احتلت باللبس والفطر في السفر جائز. لكن أنا وصلت إلى أنت لبست علشان تمسح، وإلا في الأصل غسل الرجل هو الأصل. تأمل أنا بس الدرس الجاي إن شاء الله. أنا أصنعه، لأن المسح أسهل علي بكثير من غسل الرجل. ما عليك من مطر ولا من مطر، هذا أنا ما أحد يلومك إذا فعلت هذا، لكن وش السبب؟ وش يقول الآثار؟ لا سيما إذا كان في الماء قلة في سفر، وغسل الرجل يستغرق من الماء كثير، يمكن نصف الوضوء يصير لغسل الرجل. فإذا كان في قلة بادروا إلى لبس خفافين من أجل أن يمسحوا، وهذا مقصد لا شك أنه مؤثر. لكن يبقى الإشكال إذا نظرنا إلى مسألة من سافر اللي يفطر، ومعكم فرصة أسبوع. الفطر يترتب عليه ترك العبادة، والمس يترتب عليه الفطر في السفر مثل المسح لللابس بالضبط، كلها رخص، والله يحب أن تؤتى رخص. ها؟ على كل حال لكم فرصة أسبوع، فكروا واسألوا. الصورة الأولى هي اللي جعلتنا نجيزها، و مثل ما قال بعضهم أن هذا جزء من العبادة، وهذا العبادة كاملة. قالوا هذا بس كلام على القصد الأصلي. وإذا انصح الخبر عن مطر الوراق أنهم إذا أرادوا البول بادروا بلبس الخفاف، هذا حاسم وينتهي إشكال. وأصل المسألة ما فيها أدنى إشكال، ما احنا بنتردد في الحكم. الحكم لو لبست الخفاف الصيف كله وانت ما انا حاجه للغسل ومساحت، ما حد بيقول لك شيء. ايه شو يقول؟ كان لابسا ليمسح لغرض له في المسح فهنا يمسح، وان كان لابسا ليمسح فيسقط واجب الغسل. الغسل واجب الغسل فانه لا يمسح. كما قلنا ان الانسان اذا سافر في رمضان ليفطر فانه لا يحل له الفطر، لان هذا تحريم على اسقاط واجب. اي واحد يبي يلبس الخف ليمسح مستحضر هذه النية يسقط الغسل، هذا بالطبيعي عادة. هو لبس ليسقط الغسل. مو بيخفف الغسل، بيسقط الغسل بالمسح بالبدل، وبدل شرعي مجمع عليه، ما عندنا فيه أدنى إشكال. على البلوغ، شرح البلوغ تقول يعني لا بس ما هو بأثر موقوف هذا، هو ينقل عن الصحابة. الصحابة إذا فعلهم بمجموعهم حجة ملزمة، ولو حكم الرافع ما يمكن أن يفعلوا شيئا من تلقاء أنفسهم. يقول: يجوز المسح على الخفين والجرموقين، وقد يقال بدل الجرموق والموق، يعني يقتصر على نصفه، وكل كلمة فيها جيم وقاف قرروا أنها ليست عربية، تكون فارسية معربة، وهو الخف، الجرموق والموق هو الخف، والجوربين يسمونها الشراب عندنا، والخف الأصل فيه الجلد، والجورب من القماش، والجورب عند الحنابلة واتفقوا عن جواز المسح عليه، وعند أكثر أهل العلم أنه لا بد أن يكون منعولا. الحنفي يقولون لا يكون إلا من جلد، ولذلك تشوفونهم يلبسونها في الحرم وغيره جوارب من جلد. وعلى كل حال الدين يسر ولله الحمد، قد تدعو الحاجة داعية إليه، لا سيما في أيام الشتاء. والإمامة، والإمامة كما سيأتي لابد أن تكون محنكة وذات ذؤابة بحيث يشق نزعها. والجبائر التي توضع على الكسور والجروح حالته حالة اضطرار، ولذا سيأتي أنها لا يحتاج إلى كمال الطهارة قبلها. وفي المسح على القلانس، قلنسوة وهي ما يغطى به الرأس، يعني غير العمائم، يعني مثل الطواقي. وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، روايتان. ها؟ عند الحنفية نعم، عند الجمهور لا، ليس له أن يفطر. أنت الدليل غير مضطر، غير باغ ولا عاد، شرط الترخص أن لا يكون باغيا ولا عاديا، فإذا كان باغيا ولا عاديا لا يعان على بغيه وعدوانه بالرخص. ها؟ مذهبه شافعي هذا. وأنت وش أنت؟ أنت ما شافعي ولا زيدي؟ من اليمن أنت؟ إيش تقولها؟ هو يماني، ما شافعي ولا؟ الله أعلم. تفضل أبو محمد، الله يتوب علينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أنعمت عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. الشيخ القدير اللهم رب هذه الدرجة والصلاة القائمة وسيلة والفضيلة وبعث المقام على عبدك ورسولك محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام. يبي يجي الجورب المخرق والشفاف به. وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان. القلانس اللي تغطي الرأس وتنزل عنه، يعني أشبه ما تكون بالطرابيش اللي يلبسونها الناس. والمشقة بنزعها ما هي مثل العمامة المدارة المحنكة، ولا هي بالسهولة مثل الطاقية. وقد تكون المشقة من جهة أخرى بأن يكون الرأس بعد الدفء بها ينال شيء من العرق والحرارة، ثم إذا كشف الرأس في الشتاء وفي الهواء قد يتضرر. فلا شك أن مثل هذه مشقة، لكن ذاك أطلق الروايتين مع خمر النساء، وكانت أم سلمة تمسح على خمارها ويتوسع بعضهم فيما يتعلق بالنساء. يعني لو لبست المرأة عمامة محنكة تحت حلقها تمسح ولا ما تمسح؟ الرجل يمسح. كيف هي عاصية؟ نعم لا تمسح لأنها متشبهة بالرجال فلبسها حرام بالنسبة لها. لكن إذا فعلت، مش إذا فعلت الوضوء باطل. إيه؟ لكن إذا لبست غير الخمار، لبست شيء آخر، أو لبدت على رأسها مثل الحنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما لبد رأسه بالعسل، هل مر عليه وضوء ومسح ولا لا؟ أكيد مر عليه وضوء. ها؟ أكيد أنه مر عليه وضوء. أحسن الله إليك. شو؟ إيه نعم استمر عليه، لكن هل يمنع من وصول الماء إلى الشعر؟ الحنة له طبقة تمنع إذا يبس، والعسل يمنع. ها؟ والعسل العسل له جرم يمنع. إيش؟ شو؟ إيه. لا، في المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلقهن روايتان. على الاثنين. بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين قد يتسامح في هذه الأمور ويجعل الجامع بينها المشقة، لأن نزع العمامة ليس من الصعوبة بحيث يشق نزعها ثم إدارتها مرة ثانية. فما كان في مساواتها في المشقة أو أشد من ذلك فهم باب أولى. فيه حلي يلبس فوق الرأس ويغطي جميعه، ويرتب كلاليب يشق نزعها جميعا لأنها كثيرة. يمسح عليه ولا ما يمسح؟ ايش تسمونها أنتم؟ ما أعرف. ما أعرف أبو عبد الله. أنا ما أعرف. ايش تسمى أبو عبد الله؟ الهامة. ما يبدأ أخذ مزاج كالهامة، ما أنت بعارفة. ذهب يغطي الرأس كله. إذا شق نزعها شيخ تمسح، يمسح عليها. شو؟ لا لا كاملة. فتحات في الخلل الحلقة الماسكة بعضها ببعض ولا ما يفتح؟ السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت؟ وبعضهم يقول لا نفعل إلا ما جاء به الدليل. يعني من نظر إلى المقاصد والحكم والعلل أجرى الحكم على الجميع فيما هو مساو لما ورد به النص في المشقة، ومن باب أولى ما فاقه فيها. وبعضهم يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، جاء النص به ولا فلا. الأصل الغسل، والأصل مسح الرأس، وهذا هو منشأ الروايتين. نفس الشيء، فرع حكمه حكم الأصل. ها؟ هل العلل منصوصة ولا مستنبطة؟ ها؟ شو؟ دام تستنبطة قف على النص، كانت منصوصة عملنا بعموم العلة. في المشاعر، في المشاعر يدبرون أنفسهم في وقت الزحام الشديد، يدبرون أنفسهم. أمر أحد اشتكى أن امرأته انكشفت أمام الناس والسيارة بجنب السيارة، لا يدبرون أنفسهم. أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ومن شرطه شرط المسح، ومن شرطه يعني المسح أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة. في حديث المغيرة لما أهوى لينزع الخفين من قدميه عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. بعد كمال الطهارة، مو بغسل واحدة ويدخلها في الخف ثم غسل الثانية فيدخلها في الخف، ما غسلهما، أدخلهما معا طاهرتين حال كونهما طاهرتين. ثم كيف يصحح إذا فعل ذلك؟ ها؟ اي نعم، قالوا يخلع اليمنى ثم يلبسها، ما يسوي شيء. منهم من يقول هذا مجرد عبث، ما زاد شيء جديد ولا يلزم. على كل حال، لكن النص أدخلتهما طاهرتين، يعني حال كونهما طاهرتين حال الإدخال، وقت الإدخال. إيه؟ ما أدخلهما طاهرتين، حال كونهما طاهرتين، الأولى طاهرة والثانية لا. الأولى غير طاهرة. وين؟ أدخل الأولى قبل تمام الطهارة. أدخل الأولى قبل تمام الطهارة، وإذا قالوا التصحيح أن ينزع الأولى ثم يلبس. يعني لو إنسان غسل الأولى وأدخل والثانية وأدخل. ما أدخلهما حال كونهما طاهرتين معا. هل يصدق عليه أن يقول أدخلتهما؟ لا. أدخلتها طاهرة ثم أدخلتها طاهرة. لا لا. بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى الروايتين، أظن الرواية التي تقول بأنه لا يلزم أن يدخلها على كمال الطهارة هي المتعينة. شخص انكسر ورحت أوض قبل يلفون يدك، ها؟ مشقة عظيمة، مشقة عظيمة، والشريعة لا تأتي بمثل هذا إلا الجبيرة على إحدى الروايتين. الرواية الأولى معروف أنها مثل غيرها، الجبيرة لابد أن يكون على كمال طهارة، والثانية هي التي ترى أن مثل هذا يتسامح فيه للمشقة العظيمة. أحيانا يكون الجرح خطر، تكون راح كمل الطهارة قبل ما يلف الجرح. لكن الفرق بين مدة الجبيرة مسح الشعير، تعب تجيك الجبيرة. شوف ويمسح إلا الجبيرة، عندك بعد سطر بس أنت ما تصبر أنت، ها؟ يقول لك ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا الجبيرة. أجل بعد لما نتم اليوم والليلة تفك الرباط اللي على الكسر وتغسل وتجدد مثل غير. لا فهمت؟ أنا عارف أنك فاهم من قبل بس أنت بالأخوان يفهمون. ويمسح المقيم يوما وليلة، وسيأتي متى يبدأ المسح ومتى ينتهي، والمسافر ثلاثة أيام ولا اليوم، وجاء في ذلك الحديث وفيه يمسح المقيم كذا والمسافر كذا. إلا الجبيرة، ما دامت الجبيرة موجودة فيمسح ولو طال أمدها، لأن تكليفه بنزعها فيه مشقة عظيمة، وقد يكون الجرح أو الكسر يتأثر من الماء فعفي عن ذلك، فإنه يمسح عليها إلى حلها، يعني إلى حل الرباط، رباطها إلى أن تحل من رباطها ويكشف عن العضو. لكن ما شابه اللصقة الصغيرة على الأصبع، هل يشيلها مثلا إذا كان جرح الأصبع صغير ولا نفس الجبيرة؟ لا، إذا كان نفس الأثر موجود، إذا كان يتأخر برؤه، نعم، أو يزيد جرحه فإنه يستمر. جبيرة، ها؟ لا، وعاد سيأتي الشروط المسح عليها، سيأتي. ها؟ هو سيأتي في شروط المس على الخف، شروط المس على الجبيرة، هذا كله سيأتي. وابتداء المدة المذكورة سواء كانت يوما وليلة بالنسبة للمقيم أو ثلاثة أيام بلياليهم بالنسبة للمسافر، ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، هذا المعروف في المذهب. ويروون في ذلك في الكشاف وغيره المسح من الحدث إلى الحدث، والحديث لا أصل له، الحديث لا أصل له. هذه الرواية الأولى من الحدث، يعني لبس، توضأ لصلاة الصبح، صلى الصبح وجلس إلى أن ارتفعت الشمس مثلا، لما ذهب إلى بيته أحدث، ولم يمسح إلا لصلاة الظهر. من أين تبدأ المدة؟ على الرواية الأولى، على الرواية الأولى من الحدث، من الحدث، من نفس الوقت الذي نقض فيه الطهارة. وعلى الرواية الثانية وعنه من المسح بعده أنه من وضوئه لصلاة الظهر، مسح ومسح على الخف، وهذا هو الراجح. ليش؟ لأنه في الحديث يقول يمسح المقيم، والذي أحدث بعد طلوع الشمس وما مسح إلا بعد 5 ساعات مثلا، ما مسح المدة التي صرح له فيها، لأنه يقول يمسح المقيم. شلون جاز له؟ إيه؟ من هذا من بدء المسح، الوصف المؤثر وشو؟ المسح المأخوذ من قوله يمسح. لا مو ابتداء المدة مو بجاز له المسح، تحسب المدة من هذه اللحظة التي انتقض فيها وضوء من الحدث على الرواية الأولى، مو بجاز، مو بجاز. لو ما أحدث ومسح جاز له المسح، إذا جدد الطهارة ومسح جاز له المسح. وعنه من المسح بعده، يعني بعد الحدث. أما لو مسح قبل الحدث تبدأ المدة ولا ما تبدأ؟ ها؟ أراد هو جاء من مثل ما قلنا من صلاة الصبح والجلوس إلى انتشار الشمس ودخل بيته، فأراد أن يجدد الوضوء، ولا أحدث إلا بعد، ولا مسح إلا مع صلاة الظهر، من أين تبدأ المدة؟ من الحدث، من المسح بعد الحدث. أحسن، من المسح بعد الحدث. أما المسح قبل الحدث للتجديد مثلا ما يحسب، تأكيد للطهارة الأولى. أحسن الله إليك. نعم تجديد تأكيد. لكنه مسح، لكنه تأكيد، الطهارة الأولى قائمة، لو لم يمسح ما ضر، ما عليه. وعنه من المسح بعده، أي بعد الحدث. إيه هو المعروف. ثم بعدي خمان ما يمدينا كم الأسبوع الجاي، إيه لا إن شاء الله أنا نعرف نسرد. لأن ما استفاد منه وجوده مثل عدم، لو ما سوى ما عليه شيء. لا لا قائم الوضوء الأول. أحسن الله لك شيخنا، الآن لو لبست شراب الشراب ثم لبست شراب آخر، الآن الشراب الذي نصحت عليه من لبس خفا سيأتي فوق خف فالحكم للفوقاني. أقصد شيخنا المدة تبتدأ متى؟ هل تبتدأ من الشراب التحتاني أو إذا لبس الشراب الجديد؟ يعني هو مساح أحداث المساح حال الأول مدة من الأول ويمسح على الأول إذا لبس الثاني لا بد أن يخلعه ويلبس يمسح على الأول. سمع كما سيد من لبس خفا فوق فالحكم للفوقان. شيخ الله أحسن إليك، استدلال عائشة رضي الله عنها على عدم رؤية النبي ربه بقولها لا تدركه الأبصار. بقوله عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه، لكن هي قالت الحديث قال الله لا تدركه الأبصار من زعم أن محمد مع ربه فقد أعظم الفرية معروف. وقالت قال الله لا تدركه الأبصار من الأدلة على ذلك. والله عليه الصلاة والسلام قال نور أنا أراه، حجابه النور أو قال النار. الإدراك غير الرؤية، هي استدلت بعدم الإدراك. هذا دليلها ملزم به، ما في أدلة خيره إلا فيه. خلاص أحد الزملاء بيته يطل على شارع جدار على شارع يرغب في كتابة أذكار على الشارع على الجدار مثل تسبيح وانت على منار المساعد لا التذكير مطلوب، لكن يبقى انه اذا رجل الاهانه يا شيخ يعني استشكلها من ناحيه يقول يجيها اخبار ويجيها مطر ويجيها هل هذا تعدى على الجدران اذا كانت مرتفعه يا شيخ ما تصلها عندي اذا كانت مرتفعه ما تصلها عندي. كل من نظر هذا كان الله حسن.